ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لئلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم، لئلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم، وإنما تنالوا شفاعة الموحدين الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير كما تواتر: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال خردلة من إيمان، من إيمان أي إيمان شرعي، إيمان شرعي. قال: انتهى كلامه رحمه الله، أي كلام شيخ الإسلام الذي ساقه المصنف هنا، فقام مقام الشرح والتفسير في هذا الباب، وهو كاف، وهو كاف واف، وهو كاف، هكذا كاف أو كاف؟ ها شرابه كاف أو كاف؟ ها ها أجيبوا يا نحاة مكة، كاف ولا كاف؟ أولا قبل التعليم، كاف أو كاف؟ ها كاف، طيب هذا أولا، وهو كاف تعليل خبر، خبر مجرور، هيا الوقت، ها مسعود تنوين عوض، اي والتنوين ما نوعه؟ تنوين عوض، لا اله الا الله، ها اي والتنوين ما نوعه؟ التنوين ليس محذوفا، كاف تنوين عوض، هكذا عوض، هو تقول انت عوض وهذا يقول عوض، لا لا لا مهما. عوض هذا الصلاح، ما تقول عوض، هو تنوين صرف، تنوين تمكين، تنوين امكانيه، كل اسماء لمسمى واحد، ليس تنوين عوض. قيل به، قيل لكنه ضعيف، ذكرناه مرارا، تنوين العوض لا يكون في باب قاض، والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، ها ساكنة باعتبار أصلها، ثم نونت التنوين الأصلي الذي هو ماذا؟ تنوين الصرف، ثم التقى ساكنان الذي هو الياء، والياء في القاضي ساكنة، إذن هي ساكنة القاضي، لا دون أل طبعا، قاضي ثم قاضين، اجتمع عندنا ماذا؟ ساكنان الياء والنون، حينئذ نحن بين أمرين، الأصل في القاعدة ما هو؟ تحريك الأول الساكنين، هذا الأصل، إذا التقى ساكنان فحرك الأول كذلك، ومن الناس حركت الأول، إن امرؤ حركت الأول، طيب هنا لا يمكن تحريك الأول، لماذا؟ لأنك أسقطت الحركة الأصلية، حركة الإعراب التي هي أصل تدل على معنى في الكلمة، فمن باب أولى وأحرى ألا تحرك الياء بحركة عارضة ويتخلص من تقاس ساكنين، فلما منع الأصل منع العالم، إذا لا يمكن تحريك الياء، حصل ماذا؟ انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي حذف الياء، وهذا بشرطين، الشرط الأول لابد من تحققهما، أن يكون المحذوف حرف علة، ثانيا أن يكون دليل دال عليه وهو الكسر قبله، قلت حينئذ ماذا؟ قاض، ولذلك تقول جاء قاض، التنوين هنا ليس عوضا، ليس عوضا، يكون عوضا في ماذا؟ في نحو غواش وجوار في الممنوع من الصرف. وأما في باب قاض فالصحيح الذي عليه جمهور النحاة أنه ليس تنوين عوض، وإنما هو تنوين صرف على أصله. إذن وهو كاف تعربها كذا، هو هذا مبتدا، كاف هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين فقط، ليس ثم زائد. إذن وهو كاف ليس عوضا، إنما يكون عوضا عن حرف في باب جوار وغواش ممنوع من الصرف، وله علة طويلة بيناها، لكن هذا لا نعبر. إذا عبرت تعبر بما هو مصطلح عليه، كل التنوين باب الصلاح. إذا قلت هذا عوض معناه ماذا؟ صار من تنوين عوض، إما كلمة وإما جملة وإما حرف، وليست باب قاض ومشتر، هذا ماذا؟ ليس من هذا القبيل. إذن وهو كاف واف كذلك كافي، هذا الأصل، هذا الأصل. حين أسقطت الياء للثقة الضمة للثقة فالتقى ساكنان على إلى آخره، بتحقيق مع الإيجاز والاختصار من المصنف له. إذن أوجز المصنف هنا وذكر ما يتعلق بماذا؟ بالشفاعة على وجه الإجمال، وفيه كذلك شيء من التفصيل، حينئذ يكون شارحا لكلام المصنف رحمه الله تعالى.